الباقي السباع والجوارح كما قلنا التي لا يؤكل لحمها، هل هذه نجسة العين أو طاهرة العين؟ يعني أسد هل هو نجس؟ هل لعابه نجس؟ ذيب، صقر، نسر، هذه التي لا يؤكل لحمها سواء كانت من ذوات المخالب أو من ذوات الأنياب، هل هذه أعيان نجسة؟ هل يقال الكلب الأسد عين النجسة، الدب عين النجسة، الذيب عين النجسة، الصقر، النسر؟ هذا فيها خلاف بين الجمهور على أنها ليست نجسة، على أنها ليست نجسة. لماذا؟ قالوا عندنا قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة. أي عين في هذه الدنيا، عين يعني شيء يلمس، زين، مو شيء ذهني، شيء يلمس، أي عين الأصل فيها الطهارة. اللي يقول نجسة يحتاج إلى دليل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.